تفارقه همومي هوايه وما حد يمي وين شو ماكو شي همي عمري ما خنت واحد قضيت العمر مخان راح بعمري ما شايف قلبي من القهر خلصان ناس باردة ما حد قدر حبي وزيني ويد موحي طاحوا من عيني هم والله يجازون هاي الناس والدنيا من الدنيا أنا متبريب هاي الناس ما علي هم والله يجازون هاي الناس والدنيا من الدنيا أنا متبريب هاي الناس ما علي Okay.